السلام عليكم ورحمة الله. بالأمس كنت ضيف مساحة في تويتر يديرها الأخ انترسكشن، الله يمسيه بالخير، ووجه لي مجموعة أسئلة وأود الإجابة عن بعضها هنا. يعني طبعا ما أدري هل المساحة مسجلة أو غير مسجلة، لكن يوجد ثلاثة أسئلة يهمني أن أطلعكم عليها. الأول يقول لي: كيف تعلمت الفلسفة، أو ما هي قصتك مع الفلسفة ونحو ذلك؟ وسبق لي أن رفعت مقطع يتحدث عن هذا الموضوع، يعني بعنوان قصتي مع الفلسفة الإسلامية. لكن بشكل عام، الرحلة العلمية أصلا شيء غير مخطط له، أنت ما تدري وين رايح. يعني ما أتوقع أن فيه إنسان بدأ البحث المعرفي وهو يعرف وين الهدف، وين رايح، وين متجه، ما يدري، هو سائح ماشي في الطريق، والطريق هو اللي يدل على الهدف، يدل على المسار الصحيح. فهي كذا المعرفة، وهذه رحلتي العلمية، تعلم بشكل مفتوح، والبدء طبعا بما حولك. هذا شيء ضروري أصلا، شيء لا تستطيع أن تقاومه أو تتجاوزه. الإنسان ابن بيئته في المرحلة الأولى والمراحل التالية، يخرج ثم يبدأ يقارن ثم ينظر ويحلل. فقصتي في دراسة الفلسفة الإسلامية قصة متعبة ومنهكة. ترى كل الأشياء اللي قدمتها في مدونتي وفي قناتي تعبت عليها، تعب شديد، ولا أتوقع أنك ستجدها عند شخص آخر من المعاصرين أبدا. يعني تقريب الفلسفة الإسلامية وتوضيح إيش معنى الباطنية وكيف ينظر الفلاسفة إلى الخطاب الديني وما هي طبيعة التيارات العقلانية القديمة بدءا من الجهمية، يعني القدرية والمعتزلة وتلك التيارات. يعني لا أظن أنك ستجد تبسيط وتوضيح وتمهيد ومدخل إلى تلك التيارات كما ستجده عندي في المدونة. وطبعا لا أزكي نفسي ولا أمدح نفسي، لكن أقدم هذه الحقيقة للباحث حتى يستفيد. يعني أنا مهدت لك الأرضية، أسست لك الأرضية يا من تأتي بعدي، وتعبت على كل هذه الأشياء اللي قدمتها، لأني أنا ما وجدت أرضية أبدا. أنا تعبت تعب شديد حتى حصلت على هذه الأسس وهذه المفاهيم الأولية لفهم حقيقة الفلسفة الإسلامية. وطبعا استفدت ما في شك، لكن استفادة أيضا ليس معناها أني حصلت على النتائج هذه على طبق من ذهب، لا، هي أيضا درجات بعيدة، يعني كانت مقدمات بعيدة. مثلا محمد عبد الجابري، يوسف زيدان، هالة فؤاد، أيمن المصري وأمثالهم. يعني هؤلاء عندهم اهتمام بالفلسفة الإسلامية وبفلاسفة المسلمين. هؤلاء ما في شك قدموا لي مفاتيح، لكن مثل ما قلت لك وأزيد وأؤكد، نصر حامد أبو زيد وغيرهم، أن النتائج التي كتبتها في مدونتي هي جهدي الخاص، جهدي الخاص. طبعا استفدت، لكن فوق الاستفادة أيضا يوجد تحليل، يوجد مجهود كبير بذلته لتبسيط الصورة وتهيئة الأرضية للباحث المستقبلي، حتى يعرف أن هناك شيء اسمه فلسفة إسلامية، يعرف كيف ينظر الفلاسفة للخطاب الديني، كيف يفهمونه وكيف يحللونه. أيضا المستشرقين، يعني أنا لخصت كثير من بعض كتبهم في مدونتي، ويعني اختصرتها، أفادوني وقدموا لي معرفة مهمة وجيدة وجديرة بالاهتمام. وما زلت يعني بعض المستشرقين الجدد في السويد، في أمريكا، حتى في إسرائيل، مهتمين بالفلسفة الإسلامية وبال يعني الاتجاهات الباطنية والغنوصية بشكل عام. يوجد قنوات كرست نفسها لتقديم معرفة وفائدة فيها، نشرت بعضها أنا في حسابي في تويتر. تقريبا 7 أو 8 قنوات انتخبتها بعناية من اليوتيوب تقدم معرفة تتعلق بالفلسفة الإسلامية. هكذا تعلمت الفلسفة الإسلامية يعني هضمت شيئا منها وما زلت، لكن القواعد المهمة في الفلسفة الإسلامية أستطيع أن أقول بأنني قد استوعبتها بشكل جيد. السؤال الثاني سألني عن المجتمع وكيف بالإمكان أن نتعامل معه وكيف بالإمكان نقل هذه الأفكار إليه. والله شوف، المجتمع ضحايا. إذا نظرت لها من زاوية إنسانية، يعني هو اعتبر ما جوته أدلج، وصارت حياته ومصالحه ومكانته الاجتماعية وطموحاته ونظرة الناس إليه يعني مبنية على هذه المفاهيم والأفكار، وهو من ناحية مقهور عليها، لكن ما يمنع أن توجد أصوات تنور وتقدم معرفة جديدة. وإذا وجد الناس أن صاحب الفكر الجديد مثلا عنده حجة وعنده برهان واضح مقنع، فما هي المشكلة إذا تخلوا عن الفكر الخاطئ أو التصور الخاطئ أو المفهوم الخاطئ؟ يعني في الأخير ستنتصر الحجة القوية. والأمل في الأجيال الجديدة التي لم تتأدلج ولم تتبرمج بعد، يعني ما زال عندها قابلية للتغير. يعني ترى الكبير إذا وصل إلى مرحلة معينة لا يستطيع أن يتغير، خلاص هو سوف يخسر كثيرا، يعني حتى يخسر جزء من كرامته إذا تغير. فالصغار عندهم مرونة ويستطيع أن يقبل الفكرة الجديدة إذا وجد أنها مقنعة ومبرهنة. ثم سألني عن المساحات في تويتر، لماذا لا يوجد اهتمام بها؟ والله أنا أعلم أنها مهمة ومفيدة وتخدم الفكرة، يعني تخدم صاحب الفكر، لكن ظروفي لا تسمح لي، ظروفي حاليا في هذه الفترة ما تسمح لي أبدا يعني الجلوس لمدة طويلة في مساحة من ساعتين أو ثلاث، وأفضل أن أشتغل بشكل خاص وفردي وأغذي المدونة وأغذي القناة. وربما يأتي في المستقبل وقت، وسيأتي بإذن الله وقت للمساحات وللبث المباشر، لكن حاليا أنا مهتم بالتأسيس وبالتأصيل، وبإذن الله سيكون لي اهتمام بهذه المجالات مستقبلا. إلى اللقاء.